الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المشاهد التي يطلع عليها صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة، وما يحصل بقلبه من المعرفة بعزة الله عز وجل في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه. يعرف أن الله عز وجل هو العزيز الحكيم الذي يقضي بما يشاء، وأنه هو الذي جعل العبد شائيا مريدا مختارا لما يريده الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر وهو مشاهدة عز الله عز وجل في قضائه وقدرته على قلب عبده هو من أعظم المعارف التي يذل بها العبد للرب سبحانه وتعالى، كما سبق الكلام على أنه ينظر إلى الأمر والنهي والوعد والوعيد، فيحدث له الأمر والشهود الأمر والنهي الاعتراف بكونها خطيئة، ويقر على نفسه بالذنب ويبادر إلى التوبة، ثم النظر إلى الوعد والوعيد يحدث له خوفا وخشية تحمله على التوبة. قال رحمه الله: ومنها، أي من هذه المشاهد من المعارف العظيمة التي تحصل بقلب البصير أو ذو البصيرة، يقول: ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره. ومن أسمائه عز وجل البر، البر الذي يفعل البر، الذي يفعل بعباده المؤمنين ما فيه الخير والرحمة والفضل، يفعل بهم أنواع الخيرات، فهو يعني لا يزال يصل إليهم منه سبحانه وتعالى أنواع البر والخير والعطايا والمنح. وهو عز وجل البر بمعنى الصادق، هذا معنى آخر، لكن المعنى المقصود هنا في هذا المقام أنه البر الذي فعل البر بعباده المؤمنين، هذا من كمال بره أن ستره على حال المعصية ولو شاء لفضحه. يقول: وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه، كان عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه. قد يبر العبد بعض الناس، قد يبر والديه، وقد يبر رحمه يفعل البر بهم، فالبر يشمل أنواعا كثيرة من الخير في معاملة الناس، ولكن الإنسان في الحقيقة في معاملته يحتاج إلى معاملة الآخرين، فالله سبحانه وتعالى بر بعباده رغم أنه غني سبحانه وتعالى كمال الغنى عنهم، وهم فقراء كمال الفقر إليه، وهذا من الكمال فوق الكمال، فهو عز وجل يبرهم يحسن إليهم مع كمال غناه، لا يحتال إليهم ولا إلى عبادتهم ولا إلى شكرهم، وهو عز وجل يحب أن يتفضل عليهم وأن يمن عليهم وأن يبرهم. قال: هذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة. يشتغل بمطالعة هذه المنة، شهود منن الله عز وجل من أعظم ما يجذب قلب العبد إلى حب ربه، شهود البر والإحسان والكرم من أعظم ما يعظم في قلبه الرجاء ويخوفه من أن يفقد هذا العطاء. وهذه أجنحة العباد الثلاثة، أجنحة العبودية، الحب والخوف والرجاء، تحصل بمشاهدة المنن. يقول: فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقة بل في هذه الحال، فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. سبق الكلام على نسيان الخطيئة في الدروس السابقة ومتى يشرع ذلك أو متى يكون هو الأفضل والأكمل في حال العبد. يقول: ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. شهود البر أنه هو أحسن إليك وأنت مخطئ وأنت خاطئ، هنا شهود الحلم وتأخير العقوبة ليمهلك، ولو شاء لعاجله بالعقوبة. شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم، في أن تبادر وتستغل الفرصة في فترة الإمهال، تعرف أنه حليم لا يبادرك بالعقوبة بل يعطيك فرصة. لماذا؟ لكي تتوب، لكي ترجع، فيتعبد لله بهذا الاسم. هذا ليس خاصا بالعبد فقط، بل يعلم حلم الله عز وجل في كل ما يجري أمامه من معاصي وذنوب وكفر، وهو يمهل سبحانه وتعالى ويحلم عز وجل، وهذا يدفع العبد أيضا إلى أن يتخلق بما يليق به من هذه الصفة، صفة الحلم، لأن الله يحب الحليم الأواه المنيم كما سبق بيانه. يقول: والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها. الحكمة والمصلحة الحاصلة من مشاهدة صفة الحلم والتعبد لله بهذا الاسم بواسطة الذنب، الذنب كان هو السبيل إلى حصول ذلك. عشان بعض قد يسأل يقول: طب وليه ربنا قدر الذنوب على العباد مع أنه قدر أن يعصمهم وهذا أحب إليه؟ أنه لا، ده فيه أشياء أحب إلى الله عز وجل من عدم ارتكابهم الذنب أصلا، وهو لو لم يرتكب الذنب فهذا أمر يحبه الله، ولكن سيؤدي إلى فوت مصلحة أخرى، وهي مصلحة شهود حلمه، وهي مصلحة شهود فضله، شهود بره، شهود كرمه، شهود إحسانه، مع كمال الغنى وتقصير العبد، كمال غنى الرب وتقصير العبد. فهذه الحكمة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد. يعني كان أصلح لكن أنت بتعملش الذنب وما تشوفش هذه المشاهد ومش هتشهد، بل ربما شهدت كمال نفسك، ولا كان أصلح لك أن أنت تعمل الذنب وتشهد بره وحلمه وعزته. هذه المصلحة أحب إلى الله وأصلح لك وأنفع من أن تفوت. كيف تفوت؟ بغياب الذنب اللي هو وجود الملزوم بدون لزيمه ممتنع، يعني ما كانتش هتحصل الحاجات دي إلا لو وجد الذنب، فهذا ممتنع أن يقع إلا مع وجود اللازم اللي هو الذنب. فمن هنا قدر الله الذنب وله الحكمة. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار، وما تقدم من الاعتذار بأنه لم يكن يريد يتعمد المخالفة، يعني بمعنى أنه لا يريد مخالفة ربه سبحانه وتعالى في الأصل، ولكن حمله على ذلك رجاؤه وحمله على ذلك حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما قد سبق بيانه. هو أن يقول مثلا: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك. هذا الكلام الذي سبق في هذا المقام، والله أعلى وأعلم. وهو أنه في الحقيقة ليس يستهين بوعيد الله، لا ينكر اطلاع الله عليه، إنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في المغفرة وحسن ظن بالله، رجاء لكرم الله، طمعا في سعة رحمته، الاعتراف على الذنب بأنه غرني بك الغرور والنفس الأمارة والسوء وأعانني جهلي، واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ونحو ذلك. هذا الاعتذار فيقبل الله هذا الاعتذار فيشهد كرم الله عز وجل، يقول لا بالقدر، ليس الاعتذار بالقدر، الاعتذار بنحو ما تقدم من الاعتذار برجاء سعة رحمة الله، لا الاعتذار بالقدر فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم. فيقبل سبحانه عذره، عذر عبده بكرمه وجوده، فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. يعني أنت في واحد أنت أحسنت معي فوجدت منه إحسانا مضاعفا وجزاك على هذا الإحسان إحسانا أكثر مما أحسنت، أنت تحبه، ولكن إذا أنت أسأت في حقه مع ذلك وهو قبل العذر منك ولم يعاقبك، يعني يكون هذا الأمر تحبه أضعافا مضاعفة عما لو كان فقط الإحسان في مقابلة الإحسان على أضعاف مضاعفة عن حبك له إذا كان يحسن إليك إذا أو أثابك على إحسانك معه. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون، وهذا لون آخر، هذا لون آخر. يقول ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقه، فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. يشهد فضله في مغفرته، وهو المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله هو الغفور، الله هو الغفار، الله هو غافر الذنب وقابل التوب. فهذا من فضله سبحانه وتعالى، يحب أن يغفر، يحب أن يعفو سبحانه، ويحب أن تشهد أنت منه هذه الصفة. فقدر على عباده التائبين المؤمنين الذنوب ليشهدوا هذه الصفة منه سبحانه وتعالى، بل قدر على كثير من خلقه، نقول عباده المؤمنين باعتبار النهاية، وإلا فبعضهم كان مشركا كافرا ثم تاب إلى الله فغفر الله له ذلك حين أسلم ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى وتاب من هذا الكفر والشرك، وهذا ليشهد العبد مغفرته سبحانه وتعالى. يقول ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، النفس الجاهلة الظالمة فيها مضاهاة، فيها مشابهات للربوبية، بمعنى إن نتيجة الجهل ونتيجة الظلم ونتيجة إرادة العلو اللي يبثها الشيطان في النفس الأمارة بالسوء فإنها تحاول أن تتشبه بعز الربوبية، تحاول أن تنال، وهذا تجده كثيرا في الطغاة والمجرمين وأيضا في العباد والعلماء ونحو ذلك إذا لم ينتبهوا إلى النفوس. النفس الإنسانية شيء عجيب تحتمل أن تنصبغ أو تتأثر أو تتشبه بعدة أحوال أو عدة مشابهات، فيمدها مثلا أحوال الشهوات البهيمية وتتشبه بالحيوانات حين اتيان الشهوات بلا نظر، وهناك أيضا للنفس أحيان تمدها النفوس أو تمدها الأحوال الشيطانية الإبليسية التي هي في العلو والكبر والرغبة في الإفساد ونحو ذلك. فهذا الذي يحدث إذا انطبع فيها هذا الأمر، إذا حصل فيها هذا الأمر بدأت تتشبه بالربوبية، تتعزز، تحاول أن تضاهي الربوبية والعياذ بالله، وإن لم تكن تقدر على أن تعلن كإعلان فرعون. مش كل الناس بيقولوا زي فرعون ما بيقول أنا ربكم الأعلى، بس في ناس بتحاول تطبقها فعليا والعياذ بالله، زي ما يقول لك اسمع كلامي ولو غلط، نفذ اللي بقوله لك، كلمتي هي اللي تمشي ونحو ذلك. من الكلام ده أصلا منبعه منين؟ منبعه من محاولة النفس المضاهاة للربوبية، أنا وما فيش حد تاني، نعوذ بالله. كلمات بتتصدر من كثير جدا من الناس وهم ما عندهمش حاجة، ففي ناس طبعا اللي هم أهل مثلا الملك والرئاسة، وتلاقي واحد في بيته بيعمل كده والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية على المرؤوسين بتوعه الصغيرين بيعملوا كده، بيعمل كده كل واحد فيهم مثلا على حد يتكبر عليه والعياذ بالله. هذه معنى مضاهاة الايه؟ الربوبية. فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية، مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يعني كتير فرعون قدر، كان ربنا أعطاه له ملك وسلطان فقال للناس وما خافش يقولوا له انت ايه اللي بتقوله ده، غيره بيعمل كده لما بيشرع لهم من دون الله والعياذ بالله، ما هو ده مضاهاة ليه؟ للربوبية. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، هم الأحبار والربان دول لما عملوا وأحلوا الحرام وحرموا الحلال كانوا في ذلك يضاهئون الرب سبحانه وتعالى. يقول عن الله عز وجل وما يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أهو دي من ضلالات النفس الإنسانية التي تأثرت بالأحوال الشيطانية، إنه بيحاول يعمل صورة ويقول ما أعرف أخلق زي ما ربنا بيخلق والعياذ بالله. الذين يضاهئون بخلق الله مضاهاة للربوبية. ولو قدرت النفس لقالت، نفس الجاهلة الظالمة لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر وغيره عاجز فأضمر. يعني موجودة في نفسه بس مش قادر يتكلم، ولو قال للناس أنا ربكم الأعلى يقولون أنت مش أنت والعياذ بالله، فيقوم يتكلم في نفسه بس يحاول يطبق الكلام ده. وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. فبيقول من الأحوال التي تستفاد أو المشاهد التي يستفيدها العبد من حصول الذنب أن يكمل الله لعبده مراتب العبودية، مراتب الذل كلها، الخضوع التام والذل لله عز وجل، تكمل العبد بحصول عبودية الانكسار والذل بسبب الذنب. هو يقول إنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. إن العباد كلهم خلقوا محتاجين، خلقوا عايزين حاجة من براهم، أول حاجة النفس مش كده، ثاني حاجة ليه؟ الأكل، ثالث حاجة أو الأكل والشرب، ثالث حاجة استمرار أجزاء بواطنهم دي إنها تشتغل عشان تخرج الفضلات، عشان وإلا يموتوا. لو الكلية وقفت الناس بيقولك فشل كلوي كل يوم، لو جاله إمساك مش هيقدر يعمل حاجة ونحو ذلك. فكل الخلق خلقوا محتاجين، ووجودهم شاهد على حاجتهم. كل دقيقة، كل ثانية في الحقيقة هو محتاج لغيره، وغيره هذا في النهاية يصل إلى أن الكل محتاج إلى الله عز وجل. الهوى ده إحنا محتاجين، لو الهوى تمنع خلاص الناس تموت والعياذ بالله. لو الأرض دي إحنا محتاجين الناس تبقى ساكتة كده، لو تخيلوا لو إن حصل فيها زلزال يحصل إيه؟ هاي الناس محتارة، يقولك الزلزال حصل 8.7 أقوى من اللي فات والموج ما هجش، مين اللي سكت ده وهيج ده؟ سبحان الله، يعني من شهر واحد حصل الزلزال والموج هاج بعدها على طول والناس غرقت 300-400 ألف إنسان ماتوا في لحظات. والمرة دي حصل جذب بنفس القوة ولكن ما حصلش. البحر ساكن، احنا محتاجين البحر ده قاعد كده مش كده؟ نقدر نقول ان هو حياتنا متوقفة ان نفضل ساكن. لو انه هو هاج علينا زي ما هاج كده هو الدنيا تخرب، كل الحياة تنتهي ربما، ما نعرفش ايه اللي يحصل. الارض دي محتاجين لها انها تفضل ساكتة كده، السماء والكواكب والمذنبات دي محتاجين انها تفضل بعيدة عننا. احسن المذنبات دي لو هجمت على الكرة الارضية تدمرها تدمير. محتاجين ولا محتاجين؟ محتاجين في كل لحظة، محتاجين ان قلبنا اللي يدق. مين اللي بيقول لقلبه دق؟ مين اللي قال لقلبه يدق وهو عنده 40 يوم تقريبا لما القلب بدأ يدق؟ كان هو ولا حاجة، ولا له راس ولا له لكن العضلة دي بدأت تدق بهذه الطريقة. والغاية دلوقتي عماله تدق لغاية ما يجي لها لحظة يقول لك جاله سكتة قلبية. وقف، ايه اللي وقفه؟ وقف خاص، جاء سكتة قلبية، سكت القلب. انا اقول لك ده تشخيص من احد تشخيصات سبب الوفاة، انه مات كده سكتة قلبية. فالعباد كلهم فقراء، دي مرتبة ذل الحاجة. هو الفرق بين المؤمنين وبين الكفرة ان الكفر مش واخدين بالهم من الحكايه دي، وان المؤمنين منتبهين لها فمستحضرين في كل لحظه انهم فقراء الى الله عز وجل. ولكن الحقيقه ان الكل مفتقر، ان كله زي بعضه محتاج. لا ملك ولا وزير ولا قوي ولا ضعيف يقدر يستغنى عن الهواء اللي مش هو اللي عمله. احنا اللي حطينا الاكسجين في الجو 20% ولا عملنا فيه حاجه. احنا اللي خلينا الارض تفضل ساكته، لا والله، ولا البحار في اماكنها. احنا اتولدنا لقيناها كده، مؤمنين وكفره، اقوياء وضعفاء، هو عظمى وقوه صغرى ومستضعفين، كلهم طلعوا لقوا الارض كده بالوضع ده، وهكذا السماء وهكذا البحار وهكذا كل شيء. فذل الحاجه والفقر الى الله. واهل السماء، فاهل السماوات والارض جميعا مفعدون اليه، فقراء اليه، هو وحده الغني عنهم. وكل اهل السماوات والارض سالونه وهو لا يسال احدا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شيء. من في السماوات والأرض، لا يوجد أحد إلا وهو فقير إلى الله. شهود الفقر ده يا عظيم الأهمية جدا، رغم أنها بيقول منزلة مشتركة بين المؤمن والكافر والبر والفجر، بس في الحقيقة أن أكثر الخلق ما يشهدوهاش. لما أنت تستحضر كده هذا الأمر هو الذي يدفعك إلى أن تقول كما قال هود عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الشهود ده حاجة عظيمة جدا، يشهد فقر العباد وجميعا، وأن نواصيهم بيد الله، وأنه هو من ضمن فقر. فهذا ذل، اللي يشهده ما يتكبرش، واللي يعرف أنه لازم يخش الحمام كل يوم ونوش بإيده أنه يخرجه، ده هو برحمة ربنا، يقوم ما يتكبرش ويذل ويخضع لله. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية. ذل الطاعة الاختيار بقى، ان انت بتطيع اختيارا. الاولاني ذا ذل الربوبية، ذل الفقر الى الرب، ذل الحاجة الى الرب، ذل لانك مربوب مخلوق مرزوق. الحاجة الثانية لانك راكع ساجد، ده بيجلب الانسان ذل. الهيئة دي بتجلب له ايه؟ ذل، وتجلب له خضوع، وان هو وده من رحمة ربنا بيه انه محتاج انه يكون عبد. ولما بيكونش عبد بيدور على اي حاجة من الله، بيدور على اي حاجة يتعبد لها، لانه مخلوق ان هو ايه؟ يكون عبد، ما يستريحش الا كده. فاما يعبد الشيطان، اما يعبد الاوثان، اما يعبد الهوى، اما يعبد الدرهم، عايز يخدم، لابد ان يكون عبدا. فالعبودية لله عز وجل بذل الطاعة بقى، ان هو اختيارا انت بتصلي، انت محتاج الى الله عز وجل ان تعبده، محتاج ان تركع وتسجد وتسبح وتحب وتخاف وترجو. ولو موجهتش حاجات دي لله توجهها لغيره والعياذ بالله ايها العبد. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهو هذا خاص باهل طاعته، وهو سر العبودية. ونعوذ بالله من الذل لغير الله، ان الانسان يختار انه يكون عبد عند غير الله، نعوذ بالله، انه يذل ويخضع ويسمع الكلام الباطل ويستجيب للمنكر ويستجيب للهوى ويستجيب لعدوه. يعني اشأم واسوأ انواع الذل. نعوذ بالله. لذلك مش ذليل الانسان اللي هو في نظر الناس قد اهين. الذليل الحقيقي اللي الشيطان ركبه، اللي ذل نفسه للشيطان، واللي ذل نفسه لاعداء الله، واللي ذل نفسه لهواها. يعني سيدنا يوسف زي ما قلنا بكده ما كانش ذليل، اللي الذليل كانت امراه العزيز لما هي بتقول ولا ان لم يفعل ما امره لا يزرنن ولا يكون من الصاغرين. ده هي اللي ذليله لان هواها ذلها واهانها اعظم اهانه، وما عرفتش تمشي كلامها على يوسف. ويوسف كان منتصر رغم انه دخل السجن، ويوسف كان عزيز، وهذا بلا شك لانه ذل لله وحده وخضع لله وحده، فعصمه الله عز وجل ان يذل لغيره. فذل الطاعه والعبوديه لله سبحانه وتعالى سر العبوديه، و من اعظم مراتب العبوديه واعظم مراتب الذل الذي يحتاجه الانسان. المرتبه الثالثه ذل المحبه، فان المحب ذليل بالذات. المحبه تكسره عشان بيحب حاجه تلاقيه يخضع. شوف انت مع اولادك تبقى ولا مع الشخص اللي بتحبه بتسمع كلامه، وتبقى انت ممكن يبقى شكلك انت القوي فوقه، ولكن عشان بتحبه في الاخر تستجيب ليه؟ لطلبه. فسبحان الله. فقيس بقى على ذلك، او مش بقى قياس الاولى، ان تعلم ان المحب لله عز وجل لا بد ان يكون ايه؟ مطيعا خاضعا ذليلا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع، الاتباع للطاعة، لان المحبة تفسد ذلا على الانسان. المرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله. فالمحبة أسست على ذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. وقال آخر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. المرتبة يقول في بعض الأشعار أخرى أذل لمن أهوى لأكسب عزة، وكم عزة قد نالها المرء بالذل إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له. فاقرأ السلام على الوصل. يعني يقول إنه فيش حب من غير إيه؟ من غير خضوع للمحبوب. يعني فالحقيقة أن المؤمن يحب الله عز وجل حبا مع ذل، وهو الذي يعني يذله. وإلا فحبه لغير الله عز وجل إنما هو في الله ولأجله، وهو في الحقيقة تابع لمحبة الله. وحبه الحب الطبيعي لابد أن يكون محكوما ومقدرا بطاعة الله عز وجل. فلو أمره من يحبه بالمعصية لما استجاب له. فبقيت مرتبة رابعة، يقول مرتبة الفقر والحاجة، مرتبة الذل الاختياري أو الطاعة والعبادة، المرتبة الرابعة الثالثة مرتبة المحبة ذل المحبة، المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية. إن هو لما وده ذل تاني خالص غير الأنواع التانية، إنه لما يعصي وحيحصل له انكسار ويحصل له يعني ضعف وحاجة شديدة غير الحاجات السابقة. فإذا اجتمعت هذه المراتب كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، كان أكمل وأتم. إذ يذل له خوفا وخشية، ومحبة وإنابة، وطاعة وفقرا وفاقة. خوفا وخشية وإنابة بتاعت المرتبة الرابعة، محبة الثالثة، طاعة الثانية، فقرا وإنابة وفاقة هي الأولى. وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم. حقيقة الذل من جميع النواحي هو الفقر الذي يشير إليه المتكلمون على السلوك، الذي يقولون الفقير إلى الله فلاني مثلا، أو الفقر إلى الله من أرفع المراتب. فمن هذا حصل الأمر. هذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله، أن يكون عبدا. لذلك وصف العبودية أعظم من وصف الفقر. فلا بد من تقدير لوازمه، لا بد حتى يحصل هذا الفقر من أن يقدر لازمه من أسباب الضعف والحاجة، عشان يبقى فيه ذل الفقر والحاجة. إن خلقك ضعيف وخلق الإنسان ضعيف، خلقك جائع، خلقك تحتاج إلى نفس، خلقت هكذا عشان تتذل لله عز وجل الذي هو الغني عنك وهو الذي يعطيك هذه الأشياء. وأسباب العبودية والطاعة، ربنا أنزل شرع أوامر ونواهي وجعل في قلوب المؤمنين حب هذه العبادات لكي يعبدوا الله، لكي يؤدي ذلك إلى حصول هذا الذل، ذل الاختيار، ذل الطاعة. وأسباب المحبة والإنابة، أسباب المحبة المنن الكثيرة اللي خلي الناس يحبوا ربنا، الإحسان إليهم، تعريف الناس بأسماء الله وصفاته وأفعاله التي تجعلهم يحبونه، ففطرهم عز وجل على أن يحبوا الجمال وعرفهم جماله وجلاله عز وجل، فإذا عرفهم سبحانه وتعالى أحبوه، فهذا قدر أسباب المحبة. بقيت أسباب ذل الجناية والمعصية فقدر أسبابها وهي أسباب المعصية والمخالفة، إذ ورود الملزوم بدون لزيمه ممتنع، والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وروده خير من مصلحة فوته. حكمة التي في تقدير هذا الأمر وما يلزم حتى يحصل هذا الأمر وهو ذل المعصية والجناية، اللي يلزمه اللي هو وجود المعصية نفسها اللي تخلي الإنسان يذل هذا الذل، هذه المصلحة خير من مصلحة فوته، ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده. يعني الذنب حصل، طب مش ممكن نقول طب ما كانش يحصل الذنب خالص، ما كانش هيحصل الذل ده، النوع ده من الذل ما كانش ايه، كانش هيحصل، ودي مفسدة. فمفسدة فوات هذا الذل اللي هو يكمل العبودية أعظم من مفسدة وجود الذنب الذي قد تاب الإنسان ايه منه. والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. يعني في مفسدتين، مفسدة بسيطة اللي هو الذنب، مفسدة أكبر اللي هو فوات ذل العبودية، إنه ما يحصلش ذل العبودية، لا يبقى تفوت المفسدة الكبيرة، مش مهم المفسدة تضيع، ونتحمل المفسدة الايه الصغيرة اللي هي مفسدة الذنب، لكن ما تفوتش المصلحة الكبيرة جدا اللي هي مصلحة ذل العبودية، واللي هي لو فاتت ما مفسدة. تحصيل أعظم المصلحتين وتفويت أدناهما وقد فتح لك الباب. فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، يعني المعرفة بقى أنت عشان ما تعترضش وتقول هو ربنا ليه بيقدر على ناس الذنوب، هو ليه ربنا مش قادر أن يجعلهم كلهم مطيعين، قادر ولكنه له الحكمة، فده باب اتفتح لك، فتأمل، فكل شيء له حكمة. إذا مش قادر تفهم فرد الباب وارجع بسلام، يعني اقفل الباب ده وما تفكرش فيه بقى، خلاص ما انتش ايه مش هتفهم. ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. الأسماء الحسنى تقتضي آثارها، لها آثار في الكون لا بد أن تظهر، هذه الآثار تظهر بأسباب، إذن الأسباب دي لابد أن تقع لأن هذا مقتضى الأسماء والصفات، سببها الأسماء والصفات، الله عز وجل سبب هذه الأشياء بمقتضى أسمائه وصفاته. فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم، ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود سبحانه وبحمده، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. اللهم اغفر لنا رب، اللهم اغفر لنا رب. وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما، الحيوان هو الشيء الحي، فمن يرزق الرزاق؟ الرزاق من يرزقه سبحانه رب، الرزاق حيرزق مين؟ لابد من وجود مرزوق، فمن يرزق الرزاق سبحانه وتعالى؟ من هنا في يرزق يعني الفاعل الرزاق، والمفعول مستتر تقديره هو يعود على من، وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون. لو قلت يا يعني ما كانش المرض ده يختفي في الدنيا، كان الناس ربنا يخلقه كده هو، طب مين اللي هو يتضرع إلى الله وهو مريض كده ربنا إيه يشفيه، وكان ما كانش عنده أمل في الشفاء أن ربنا شفاه، كان تعبان جدا ومتألم وبعدين ربنا خفف عنه. لو أن إذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ إن ده لو كلهم واخدين زي بعض، هل سويت بين عبادك؟ قال إني أحببت أن أشكر. في الأثر إن آدم ولد فيهم الغني والفقير والقوي والضعيف والأعمى والبصير، فقال هل سويت بين عبادك أو بين خلقه؟ قال إني أحببت أن أشكر. شهود النعمة بتخلي الإنسان يعرف الإيه الفضل، لأن ربنا اختصه من دون الآخرين. يعني أنت عشان الشمس تطلع الناس كل يوم، معظم الناس ما بيشكرش ربنا على نعمة الشمس. عشان الناس تلاقي الهواء، معظم الناس ما تشكرش ربنا على نعمة الإيه الهواء. لما واحد يتحرم من الشمس يوم يعرف نعمة الإيه الشمس. لما يتحرم من الهواء نفسه يتكرش شوية يقول يا سلام على الهواء الجميل ده، فيوم يشكر ربنا على نعمة الهواء. فشهود التخصيص ان الناس بعضهم كده وبعضهم كده، ده يجعل العبد يشهد حاجته، يشهد فضل الله ونعمته. فسبحان من تعرف الى خلقه بجميع انواع التعرفات، لان ربنا دلهم على هذه الامور زي ما دلهم عليها في الكتاب والسنة. ومليئة الكتاب والسنة مليئان بتعريف العباد باسماء الله وصفاته، الكون يشهد بذلك انه اعطى ده وما اعطاش ده، وانه ده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وهكذا، ده مبتلى وده مريض وده معافى وده سليم وده مالك وده مملوك وهكذا. فتجد تخصيصات. انظر، مش الامر ده الوجوب، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لازم الواحد يبص ان ومش العباد هم اللي اختاروا التفضيل ده ولا بايدهم. تلاقي المليونير ده يقول لك لما تيجي تعرف قصة حياته، كان في يوم من الايام فقير وتعبان وغلبان وحالته حالة، وكان ممكن يستمر على كده زي ما بقيت الفقراء استمروا. ما هو مش الفقراء دول كانوا فقراء، ما هو يعني كانوا من 10 سنين كانوا فقراء برضه، وبعدين واحد منهم جاي فلت كده وطلع ايه ربنا انعم عليه واختصه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيل. ثم تشهد حاجة ثانية كمان، ثم تعرف ان في تفضيل ثاني يوم القيامة اكتر، وده يدلك على يعني أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل قدير، وأنه عز وجل هو الذي يريد، وأنه فعال لما يريد، وأنه المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، المحيي المميت سبحانه وبحمده. سبحان الله، هذه أمور بيد الله عز وجل. فشهود الفضل، شهود المنة، شهود التخصيص بالإكرام والإنعام يجعلك تشكر نعمة الله. سبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بأنواع الدلالات، وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فإن الله لسميع عليم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الأخ بيقول عن السفر وكذا، يقول شرحت أنا مرتبة ثانية مرتب العبودية ذل الطعام، يرجع عملا على هذه مرتبة الخيام، روح صلي ركعتين، روح كده صلي ركعتين، هتلاقي إن هذه الركعتين دول بتستريح فيهم، ولما تسجد وتتضرع إلى الله عز وجل هو ده ذل الطعام. الهيئة بتاعت السجود دي هيئة عظيمة جدا، بتحصل لك حاجة أنت محتاجها. وذكرت أن في معنى كم أن يشاهد العبد صفة الرحمة أو صفة الحلم، يعني يشاهد آثار الصفة، اللفظ يعني مفهوم المعنى، مشاهدة الصفة، لأن الصفة أصلا ليس شهد، أستشهد أن لا إله إلا الله، أستشهد الألوهية، لله وحده، ما تبقاش ما تعاملش المعاني معاملة المنطق، والواحد زائد واحد يساوي اثنين، ماشي كده؟ الشهود ده وتتشهد إلا بعينك، أتشهد أن لا إله إلا الله أم لا؟ بعينك، بقلبك، وبلسانك، وبجوارحك كلها، مش كده؟ فأنت زعلان من إيه بقى؟ من الشهود ده، شهود صفة الحلم، ها؟ تشهد أن الله حليم، إيه الفرق؟ تفهمين قصد السائل يعني؟ كأننا هقولنا إن إيه شاهد يعني شاب عينه؟ لا مش شاهد، مش شرط. يقول رئيس ورشة لمجموعة عمال يعلم شخصيتهم تماما وأنهم متمردون على الأوامر، قد يحاول أن يجعل نفسه قائدا على حسابي وفي وجودي فيسيطر عليهم ويردعهم بقول كلمني أنا كلامي أنا بس اللي يمشي عليكم أنتم الطاعة لأنكم عمال عندي. بلاش الكلام ده، تقدر إن شاء الله بإذن الله بقوة الشخصية من غير الكلمات اللي إيه؟ أنت يعني الكلمات دي فيها يعني خطورة، نسأل الله العافية. الحته بتاع تنفيذ الاوامر دي خد بالك ان المضاهاه فيها للربوبيه، اذا كان ربنا اعطاك الحق في ان يسمع غيرك كلامك فهذا حقك، فاشهد فيه ان انت ربنا الذي جعلك كذلك، اللي هو في مضاهاه للربوبيه مش اي واحد بيقول انا اسمعوا كلامي، ما الاب بيقول لاولاده اسمعوا الكلام، مش كده؟ والمدرس المعلم بيقول له اسمع كلامه واحفظ مثلا وذاكر، او مش هو المذموم اللي يبقى مضاهي للربوبيه يقول اسمع كلامي ولو غلط، معانا كده؟ انه يقول له حتى ولو غلط اسمع الكلام ولازم تنفذ، ونعوذ بالله، هو ده المضاهاه للربوبيه، لان المفروض ان كل كلام يتعرض على امر ربنا، فاذا وافقه يبقى ايه؟ يبقى ماشي، واذا خالفه يبقى يترد. فاما اللي بيضاهي الربوبيه اللي عايز كلامه يمشي ولو بدل شرع الله، ولو خالف شرع الله. فبيقول الفرق بين ما ينفذ التشبه بعد صفه الربوبيه مثل انفاذ الاوامر، وبين ان يكون الانسان يعرف قدر نفسه او يريد انفاذ اوامري على تلامذتي او من تحت رئاستي، نفس المعنى اللي احنا قلنا ربنا اعطاك ان انت، بس ممكن تقول ان انت ده وظيفتك يلزمك، وانت تعاقدت معايا على ان انت تفي بهذا تسمع الكلام اللي انا بقوله لك، وده العقد، وربنا بيقول يا ايها الذين امنوا افروا. انت العلم يعني لو عايز تخلي المرؤوسين يمشوا صح دخل لهم الالتزام بالدين في هذا الامر، ان هو اذا كان امر دنيوي مش هيمشي مظبوط، الامر الدنيوي يقدر يهرب منك ويزوغ، لكن الامر الديني ان انت يرضي ربنا الكلام ده، شرع ربنا ان انت تعمل اللي بتعمله ده مثلا تقول له كده، هيبقى فيه بعد تاني خالص. ولذلك يعني ال ال ال يعني النظام الاداري في الاسلام مش مبني فقط على الثواب والعقاب المجرد، ده المبني اساسا على مراقبة الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود. توضيح عبارة أنه جعله شائيا مختارا لما يريده الله منه، وهو الله عز وجل خلاصتها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ربنا الذي جعلك ليك إرادة، أنت فكر في نفسك لما كنت مولود كان ليك إرادة، كان ليك قدرة، كان ليك علم وانت جنين في بطن أمك، طب ارجع شوية كمان وانت حيوان منوي، طب ارجع شوية كمان لما كنت عالم محض، يبقى اذا انت توجدت وما كانش ليك الحاجات دي كلها وتعطيت لك، يبقى جزما ويقينا ان دي مخلوقة فيك مش انت اللي جبتها لنفسك. وإلا فالمراحل اللي مر بيها انت حضرتك شخصيا كده، انا شخصيا وانت شخصيا، كل واحد منا كان واحد من حوالي 300 حيوان منوي في الليلة التي عاشر ابوه فيها امه وتكون فيها هذا الجنين، 300 مليون، 5 سنتي في 60 مليون ده المتوسط، وفي ساعات 100 مليون، 500 مليون حيوان منوي، كان ممكن تبقى شخص تاني بصفات اخرى بطباع اخرى، لعلم الطباع دي موجودة في الحيوان المنوي دي والبويضة دي. فتخيل كده 499 و999 الف 4 مليون و999999 ماتوا، وحضرتك اللي اصبحت انسان، فينك انت؟ بالتأكيد ان انت ايه بالتأكيد ان انت جعلت شائعا، مش كده؟ جعلت لك ارادة وجعلت لك قدرة وكانت معدومة قطعا ومبنية على قدراتك. هو انت ما شفتش حد متخلف عقليا؟ مولود متخلف عقليا شفته بالتأكيد. الشخص ده ملك لنفسه ايه؟ ما ملكش نفسه حاجة، اتولد كده وانت تعطيت اللي انت تعطيته من العقل. مش ارادتك وقدرتك متوقفة على عقلك ده وعلى قدرتك اللي ربنا عطاها لك، وإلا لو مكنتش عطيت قدرة العقل دي كان زمانك بقيت دلوقتي قاعد في البيت زي أي واحد متخلف عقليا. وارد جدا واحد ما بيتكلمش، كانتش تعرف تتكلم، واحد اتولد أعمى وهكذا. فأنت كل الحاجات اللي هي مبنية عليها قدرتك وإرادتك أنت تعطيت لك، فبالتأكيد أنها مخلوقة. يبقى مخلوقة لمين؟ لمن شاء أن تكون شائيا، لمن أراد أن تكون إيه؟ مريدا. وتفصيل الإرادات واحدة واحدة، كل إرادة متوقفة على قلبك وعلى شغل الوصلات العصبية في مخك، علشان والكيميكال ترانزميترز الموصلات الكيميائية والكهربية اللي موجودة في الدماغ عشان توصل للإرادة الفلانية دي. كل الحاجات دي متوقفة على حاجات مش بإيدك، فبالتأكيد إن كل إرادة من الإرادات دي ربنا الذي جعلك إيه؟ تريد، جعلك تريد من غير ما تلغي إرادتك. انت مخلوق وموجود، مش معنى ان انت مخلوق انك انت مش انت اخترت نفسك انك معدوم. انت ليك وجود وليك اثر وقدرتك لها اثر، بس مش هي الموجبة، مش هي الخالقة. انت مخلوق على ما شاء خالقك سبحانه وبحمده. وكون الله خلق للجنة خلقا وبعملها يعملون، وخلق للنار خلقا وبعملها يعملون. اهو نفس الكلام يقول ان الارادة دي ربنا اراد ان يوجه هذا، لكن في أثر لإرادة الإنسان وقدرة الإنسان وعقل الإنسان في أفعاله، وليس أنها كالعدم في هذه الأفعال. لا، ربنا خلقك وخلق لك قدرة وإرادة. نرجع ثاني مثلا الأب والأم والولد. ربنا اللي خلق الولد من الأب وليه والأم، هم يقولوا من الدعوة؟ لا، هم سبب في إيه؟ في وجوده. هم خلقوه؟ لا. هم من لهمش أثر؟ لا، هم لهم أثر، بس اثر فعل وليس ايه؟ خلق. اثر تزاوج وليس اثر ايجاب. لو كان ايجاب ما كانش يبقى عقيم، لان كل اب وام عايزين يخلفوا. يجي واحد يقول لك لا فلان ما يخلفش، يقعدوا يدوروا من سنين طويله لا، وبعد ربنا يرزقهم او ما يرزقهمش، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. مصافة المرأة الكبيرة في السن لا يجوز. قل هذا استفرد، معلش في كل الجرب مشان